المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والسبعون. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم إلى آخره، فيه أن الإمام يجب عليه مراعاة حال المأمومين، ولا عبرة بالكثرة هنا، فإنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واقتد بأضعفهم ولو كان واحدا. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد تطويلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. وفي هذا من التأليف والترغيب شيء كثير. وقوله الضعيف يعني ضعف البنية أو صغرا أو كبرا. وقوله السقيم يعني المريض. وذا الحاجة أي صاحب الحاجة ولو دنيوية. ففي هذا أنه ينبغي مراعاة أهل الحاجات، ومن مراعاتهم أن الإمام يصلي في وقت راتب، فلا يتقدم عن عادته ولا يتأخر، إما في أول الوقت أو وسطه أو آخره. وأما إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء. وكذلك إذا صلى في جماعة وعددهم ينحصر، وآثروا التطويل كلهم، ولم يكن بعضهم آثر ذلك حياء، فإنه في هذا كالذي يصلي لنفسه لانتفاء العلة. واختلفوا هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام. قال الإمام أحمد كلاما جامعا في هذا وغيره: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. انتهى. أي ينبغي أن ينظر إلى المصالح، فقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره. فجنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. ولكن قد يقترن بالمفضول مصالح تصيره أفضل من الفاضل. تنبيه: ما ورد تطويله فلا بأس به ولو في جماعة، ولا يراعى في ذلك للنص، وذلك كالكسوف، فإنه ورد تطويل الصلاة جدا ولو شق، ولأنه أيضا نادر الوقوع. وما ورد تقصيره يقصر، ولو صلى الإنسان وحده وذلك كسنتي المغرب والفجر وتحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب. والمراد بالتخفيف أي غير المخل، وذلك كما قال أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال شيخ الإسلام: يلزم الإمام مراعاة المأمومين في التقديم والتأخير، انتهى. ويجوز التطويل إذا صلى بأحد صلاة عارضة كصلاة ليل ونحو ذلك. ولهذا أطال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة، ومعه ابن عباس، حتى إنه أخذه النعاس. وكذلك صلى معه ابن مسعود مرة قال: فأطال حتى إني هممت بسوء. قالوا: وما هو؟ قال: هممت أن أجلس وأدع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأنه شق عليه جداً.